وَهُوَ رَبُّكَ Thank you.

Isso aí começou. Ali. مش عارف الطريقه دي على الله يكرمك. وَدَخَلَ الْجَنَّةَ Thank you.

الله أكبر. الله يفتح عليك. نعم الله. نعم Thank you.